وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمتك Thank you. وتكونوا من بعده قوما قالوا لئن أكله الذئب

ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربك فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك الله عليكم.